بسم الله الرحمن الرحيم. السيوطي يبين التهاني التي لها أصل في السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان للإسلام وقفات متأنية وتوجيهات غالية حين تناولت مبادئه وآدابه الحياة الاجتماعية للمسلمين، حيث جعلتهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. فهناك آداب السلام، وهناك آداب المجالس، وآداب الاستئذان، بل وجهت السنة النبوية إلى تشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الميت وحضور دفنه إلى غير ذلك من آداب وتوجيهات اجتماعية. فالمسلم يكون بجانب المسلم في أتراحه وأفراحه وفي حزنه وسروره، بل ينبغي أن يلقى المسلم المسلم بوجه باسم طليق. فمن التوجيهات النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه الإمام مسلم. ومن هذا أيضا قيام المسلم بتهنئة أخيه المسلم بأفراحه وبالمناسبات السعيدة لديه. من هذا المنطلق الخير البناء، وفي نطاق هذه الآداب النبوية، صنف الإمام السيوطي كتابا بعنوان وصول الأماني بأصول التهاني. والسيوطي عالم موسوعي، ربما لم يدع فنا إلا وتعرض له بتصنيف أو تأليف، حتى الطب والفلك كان له فيهما نصيب وسهم. لذلك نجد أصحاب التراجم يقولون مؤلفات السيوطي في التفسير، ومؤلفات السيوطي في النحو واللغة، ومؤلفاته في الحديث ومصطلحه وعلومه، ومؤلفاته في الفقه وأصوله، وهكذا. ففي كل علم لم يصنف كتابا واحدا بل كتبا، ففي ميدان الحديث وحده ربما تجاوزت مصنفاته 200. وممن ترجم للسيوطي بترجمة وافية ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، والسخاوي في كتابه الضوء اللامع، والغزي في كتابه الكواكب السائرة، والصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، والكتاني في كتابه فهرس الفهارس، وحاج خليفة في كتابه كشف الظنون، والأعلام للزركلي. وقد ترجم السيوطي لنفسه في كتابه حسن المحاضرة. وكل هذه المؤلفات صنفها في عمره الذي تجاوز 60 سنة بقليل، حيث كانت وفاته 1900 هجرية. وإذا كانت مؤلفات السيوطي تربو على 500، وقيل أكثر من ذلك بكثير، فلا عجب أن يتحفنا بكتابه هذا وصول الأماني بأصول التهاني، الذي استخلصه السيوطي مما عثر عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب في الأصل رسالة ألفها السيوطي عندما طال السؤال عن ما اعتاده الناس من التهاني في الأعياد والشهور، وقد عثر على هذه الرسالة اللطيفة الهادفة وحققها مجدي السيد إبراهيم، الذي قدم لها بمقدمة قال فيها: تبدو أهمية هذا الكتاب على صغر حجمه في أنه يعالج أمرا من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتعرف عليها، وهو تعاون المسلمين فيما بينهم. وقد كان هكذا أهل الإسلام في الصدر الأول، حتى إذا مرت قرون ابتعد كثير من الناس عن هدي الإسلام وتركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واهتم كل واحد منهم بنفسه، فصار إذا رأى ضائقة في أخيه لم يسعى في تخفيفها، وإن شاهده في نعمة لم يسارع في تهنئته. أخي المسلم، وهذا هو السيوطي رحمه الله من خلال كتابه هذا يرشدك إلى أمر من تلك الحقوق التي هي للمسلم على أخيه المسلم، وهي تهنئته في أفراحه ومسراته. ففي هذه الرسالة يجد المسلم ما ينبغي أن يقوله لأخيه المسلم إذا تزوج، وإذا جاء العيد، وإذا عاد بعد حج أو عمرة، وإذا رزق بمولود، بل ينبغي تهنئة المسلم العائد إلى ربه الآيب التائب. وإذا كان رب العالمين يفرح بتوبة العبد، أفلا يفرح بذلك المسلم؟ إن هذه المناسبات السعيدة تظهر وحدة المسلمين وتتضح من خلالها صورة من صور تعاونهم وتضامنهم، وهو أمر له أثره العظيم في زيادة وحدة المسلمين وتماسكهم وتضامنهم. إذن فلنلقي نظرة على محتويات الكتاب. قسم السيوطي كتابه هذا إلى المناسبات التالية: التهنئة بالفضائل العالية والمناقب الدينية، التهنئة بالتوبة إلى الله تعالى، التهنئة بالعافية من المرض، التهنئة بتمام الحج وبالقدوم من الحج، التهنئة بالقدوم من الغزو والجهاد في سبيل الله، التهنئة بالزواج، التهنئة بالمولود، التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك، التهنئة بالعيد، التهنئة بالملابس الجديدة، إلى غير ذلك. وفي كل مناسبة من تلك المناسبات السعيدة يورد لك الإمام السيوطي عددا من الأحاديث النبوية الشريفة أو الآثار المروية. وفي تقديم السيوطي لكتابه هذا قال: لقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والزواج ونحو ذلك، هل له أصل في السنة؟ فجمعت في ذلك هذا الجزء وسميته وصول الأماني بأصول التهاني. وإن أول ما تطالع في هذا الكتاب اللطيف هذا العنوان: التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية، وهو الفصل الأول في الكتاب. قال السيوطي: أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حين عاد من صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض أو مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله. روى هذا الحديث البخاري في باب سورة الفتح، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي التهنئة بالتوبة أخرج الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبتي ويقولون: ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهكذا ينقلك السيوطي في هذه التهاني ليكمل كتابا كاملا في هذا الموضوع الاجتماعي الهام، وقد جعل عنوانه وصول الأماني بأصول التهاني. ورحم الله الإمام السيوطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.